بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد ولد آدم أجمعين، عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، سبق الكلام عن تعريف القرآن الكريم وأنه كلام الله رب العالمين، نزل به الروح الأمين على محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سوره، المنقول إلينا نقلا متواترا. فالقرآن العظيم هو آية محمد صلى الله عليه وسلم، وقد آتى الله عز وجل كل نبي من الأنبياء آية أيده بها وأظهره بها على قومه، وقد آتى محمدا صلى الله عليه وسلم آية هي أعظم من كل الآيات التي أيد الله عز وجل بها كل الأنبياء، ألا وهي القرآن الكريم. وهذا حديث أحببت أن أسجله حتى يحفظه كل الإخوة الكرام. هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى، ويلزم ممن يحفظ تعريف القرآن الكريم أن يحفظ هذا الحديث العظيم. رواه البخاري حيث قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فحري بكل مسلم من الله عز وجل عليه وبدأ في حفظ القرآن الكريم ألا يقتصر جهده على الحفظ مجردا عن الفهم، فالفهم هو سبيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أنزل الله عز وجل القرآن الكريم ليتدبر أكثر مما يتلى، وقد قال سبحانه وتعالى في باب التلاوة والقراءة: فقرأوا ما تيسر منه. وأما في باب الفهم فقال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فليحرص كل واحد أن يفهم ما أنزله الله عز وجل، وأن يفهم من حيث الطريق الصحيح الذي فهم منه الصحابة الكرام القرآن الكريم، فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق رسولنا الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روى البخاري في صحيحه أن معاوية رضي الله تعالى عنه قام خطيبا في الناس فقال في خطبته: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. وكذلك فلتحرصوا أن تكونوا من أهل الحديث، فأهل الحديث هم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، والتي لا يضرها من خالفها، كما قرر ذلك أهل العلم أو أغلب أهل العلم، اقتباسا من الحديث الذي ذكرته آنفا، أعني حديث معاوية، حيث قال فيه صلى الله عليه وسلم في آخره: ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله